الفتائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكرنا قبل ذلك في مقدمات لعلها بلغت 12 محاضرة في مقدمات قبل هذه القصيدة كما سماها ابن تيمية رحمه الله، ألا وهي قصيدة في رد على شبهات ألقاها رجل. هذا الرجل اختلف فيه على عدة أقوال، منهم من قال بأنه رجل ذمي كما ذكر هو عن نفسه في بداية القصيدة، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، ومنهم من قال بأن هذا الرجل ليس ذمي وإنما هو رجل معتزل واضح من طائفة المعتزلة، وهذا قول القونوي. ومنهم من قال، وهذا أيضا قول البزار، ومنهم من قال هذا الرجل هو أبو بكر السكاكيني وهذا رجل شيعي، وهذا القول الذي رجحه الجمهور، بل منهم ابن حجر صاحب فتح الباري كما ذكر هو في الدرر الكامنة في أحوال بعد 108 كما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يترجم له، قال وقد أرسل أبو بكر السكاكيني الشيعي رسالة مفادها عدة شبهات، فثنى رجليه شيخ الإسلام وعلامة الزمان ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم رحمه الله، فثنى رجليه في مجلس علمه ورد عليه في أبيات تبلغ 120 بيتا، ومنهم من قال هما 109 أبيات على خلاف كما ذكر ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية، وده كلام أيضا ابن كثير قال وقد أرسل، هذا في البداية والنهاية وهو يترجم لابن تيمية رحمة الله عليه، قال وقد أرسل أبو بكر السكاكيني الشيعي رسالة إلى شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية وكان في مجلس علم فثنى رجليه ثم رد عليه، وذكر هذا أيضا الشوكاني رحمه الله كما ذكره حينما جاء ليترجم لابن تيمية في كتابه العظيم اسمه البدر الطالع في أحوال ما بعد القرن السابع. فالجمهور وكذلك ابن القيم، الجمهور على ذكر هذا ابن القيم في مدارج السالكين وذكرها في شفاء العليم، واضح؟ الجمهور على أن الذي أرسل لابن تيمية هو رجل شيعي وإنما ذكر على لسان ذمي، واضح؟ لما؟ حتى لا يعرف. قيل لماذا لا يعرف؟ قال لأن الذميين آنذاك كانت شوكتهم ضعيفة، واضح؟ فإن عرف بذلك لعل ابن تيمية رحمه الله يرفعه إلى الوالي أو إلى آخره، مفهوم؟ الشاهد أنه أرسل هذه الرسالة على لسان ذمي، وهذا فيه بحث سيأتي إن شاء الله. ما هي مفاد الشبهات التي ذكرها؟ قال أورد أحد علماء الذميين فقال على ذكرنا فيه أي علماء الدين ذمي دينكم، إذن ذمي دينكم، فأرسل سؤال على رأيه أن رجل من الذمي تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي، بعد أن علمتم هذه المقدمات ستعرفون الرد على هذا الكلام الآتي، قال إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، لاحظ كلمة بزعمكم، إذن هذا ليس سائل يريد الاستفسار أو يريد العلم، وإنما هذا سائل كما ذكر ابن تيمية سؤالك يا هذا سؤال معاند، واضح؟ كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي بزعمكم، الزعم لفظة مشتركة، قد يعنى بكلمة الزعم القول الحق أو الباطل، إذن هي لفظة مشتركة أو لفظة تفيد الأضداد، يعني المعنى والضد، واضح هذا؟ فقد يعنى بالزعم القول الحق كما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله حينما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رسولك يزعم أنك تقول، واضح. وأيضا أنس رضي الله عنه حينما ذكر عن ابن عباس قال يزعم، فكلمة الزعم قد يعنى بها القول الحق، وقد يعنى بها القول، وقد يعنى بها القول الباطل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، واضح. إذن كلمة الزعم كلمة من الأضداد، كما ذكر ذلك ابن الأنباري رحمه الله في كتاب له اسمه الأضداد، مجلد صغير، يذكر الكلمة التي يعنى بها المعنى والضد، كمثل وكان وراءهم ملك، وكلمة وراء يعنى بها الخلف ويعنى بها الأمام، فكان أمامهم، واضح. كقوله تعالى والليل إذا عسعس، كلمة عسعس يعني أقبل وأدبر، واضح هذا. فكلمة الزعم هنا من الألفاظ أيضا التي يدخلها الأضداد أو الألفاظ المشتركة التي يعنى بها المعنى والضد. اللفظ المشترك يحتمل عدة معاني، إما أن يكون اللفظ المشترك يحتمل معنى واثنين وثلاث لكن لا يستلزم أن يكون الضد، وقد يحمل المعنى وضده، واضح هذا الكلام. زي مثلا إيه؟ كمثل الألفاظ المشتركة التي ليست من الأضداد، ألا وهي كمثل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، هذا بحث أصولي، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن بمعنى ها؟ لا، حتى يطهرن هنا انقطاع الدم، واضح هذا. فانقطاع الدم يسمى طهر، واضح. ولا تقربهن حتى يطهر، فإذا تطهرن ها فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن هنا لفظة مشتركة، فقد يعنى بها الاغتسال، وقد يعنى بها الوضوء، وقد يعنى بها غسل الفرج، مفهوم؟ هذه أضداد؟ لا، هذه معان مشتركة لكن تدخل تحت اللفظ، تحت اللفظ المشترك. لذلك ابن حزم، وهذا ما رجحه الإمام الألباني، على أن المرأة يجوز أن تغتسل أو تتوضأ أو تغسل الفرج فقط، فإن كل هذا يسمى طهر ويأتيها الزوج، إلا إذا كان في وقت صلاة فوجب عليها الاغتسال للصلاة. إذن هذا يسمى لفظ إيه؟ تسمى لفظة مشتركة لكن بغير أضداد. وأنت تعرف أن القاعدة الأصولية الألفاظ المشتركة بين معان متعددة لا تتضاد، تحمل على جميع معانيها، واضح هذا، تحمل على جميع معانيها، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، إلا إذا جاءت قرائن تبين هذه المسألة. إذن الألفاظ المشتركة تحمل على جميع معانيها، واضح. إذا كانت إيه ها؟ لا تتضاد. يعني إيه لا تتضاد؟ مثلا كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، القرء أو القر هنا يحتمل معنيان، إذا اللفظة مشتركة ولا لا؟ لفظة مشتركة لكن بين معان ها متضادة. ليه؟ لأن القرء هنا يحتمل الطهر أو الحيض، ما ينفعش تقول الطهر والحيض، لا، مفهوم؟ يعني عدة المرأة المطلقة وقد دخل بها، هل الطهر أم الحيض؟ ينفع الاثنين؟ لا. ليه؟ لأنها بين معنيين متضادين. الكلام مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب يعني اسكتكم ان انتم منتبهين معايا يعني. طيب خلاص انا فهمت، واضح. اما الطهر كما يقول احسنت يا احمد الشافعي، واضح. واما الحيض كما يقول الجمهور، مفهوم. لكن ما ينفعش الاثنين، واضح. ما ينفعش الاثنين ليه؟ لانها بين معان ها بين لفظين متضادين، والصحيح انه الحيض لادله اخرى. الشاهد هنا ان الكلمة المتضادة بين المعنى والضد، كمثل الظن، قد يعنى به الظن وقد يعنى به اليقين، واضح. وقد عرفنا الظن في الدورة الماضية ما الفرق بين الظن والوهم والشك في رسالة عبد الرحمن المعلمي اليماني، فلم نزيد الإعادة. الشاهد أن قوله هنا بزعمكم، الكلمة هذه وغيرها هي التي بيّنت أن هذا الرجل إنما يسأل سؤال معاند، مفهوم هذا؟ إذن كلمة بزعمكم من الألفاظ الإيه؟ المتضادة التي يحمل، لاحظ، التي تحمل على القول الحق وتحمل على القول الباطل. طيب ما معنى بزعمكم هنا؟ إذا كانت الألفاظ بين معنيين متضادين وفي أحدهما أظهر تحمل عليه، في أحدهما أظهر، بمعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي عرف أهل العلم أن الزعم القول الباطل. واضح هذا؟ تعارف الناس على أن كلمة الزعم هو القول الإيه؟ يعني مثلا إيه، برد على واحد فبقول إيه؟ زعم فلان كذا، مفهوم؟ كلمة زعم فلان يعني إيه؟ أنا أنكر كلامه، أنا أنكر عليه كلامه، فبذلك أنا أرد عليه. واضح هذا الكلام؟ إذن وإن كان الزعم لفظة مشتركة، ولكن هذا في الأصل، لكن في التعامل صارت لفظة على ظاهرها المعنى الباطل. مش إحنا قلنا ما معنى كلمة الظاهر؟ ها؟ إحنا قلنا أولا الألفاظ المشتركة يعني إيه؟ ها؟ ألفاظ مشتركة بين معاني متعددة، المعاني المتعددة متساوية، متساوية، ليس فيها راجح ومرجوح، هي معان متساوية كما ذكرت لك في آية الحيض، معان متساوية. ما معنى الظاهر؟ ها؟ اللفظ المتردد بين معنيين وفي أحدهما أرجح. واضح؟ وفي أحدهما أرجح، بمعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو المراد، هذا هو الظاهر. أقول لك صليت اليوم يا عمر، تقول لي نعم الحمد لله صليت في جماعة، مفهوم؟ مع أن الصلاة يعنى بها الدعاء لغة أو الصلاة المشروعة. إذن وأقيم الصلاة نص أم ظاهر؟ ها؟ ظاهر، لأن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، أما الظاهر ما له معنيان ولكن في أحدهما أرجح، الذي يتبادر إلى ذهنك عند الكلام. واضح؟ إذن تعارف أهل العلم على أن لفظك زعم إنما يراد بها الإيه؟ إنما يراد بها القول الباطل. لذلك هنا لما قال إذا ما قضى ربي بكفر بزعمكم، مفهوم؟ أنتم تقولون بأن هذا إيه؟ تزعمون أن هذا في القضاء والقدر. إذن هو أصلا ينكر قول من؟ قول أهل السنة. واضح؟ لذلك تذكرون حينما قلت لكم أن الشيعة في أمر القدر جبرية، حينما قلت لكم قدرية، ما هو قدرية ينقسم إلى قسمين، قدرية جبرية مثبتة وقدرية معتزلة نفية، إما أن يكون النفي في الغلاة وإما أن يكون النفي متوسط، صحيح هذا ولا لا؟ طيب ذكرنا قبل ذلك، لذلك هذا هم الذين جعلوهم يقولوا بأنه أبو بكر السكاكيني الشيعي. إذن كلمة بزعمكم اللفظ هذه تحتمل معنيان لكن في أحدهما أرجح. واضح؟ لذلك صارت لفظ إيه؟ ارتقت من اللفظ المشترك إلى اللفظ الظاهر. واضح هذا؟ ما معنى اللفظ الظاهر؟ لفظة بين معنيين أو بين معاني متعدية لكن في أحدهما أرجح. لذلك الزعم ظاهر عند أهل العلم على أن كلمة الزعم بمعنى القول الباطل. فإذا قال عالم يرد على أحد ما فيقول زعم فلان، يعني ينكر قوله ويرد عليه. قال إذا ما قضى ربي بكفر بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. إذن هنا بيعمل إيه؟ إذن ما هذا، ما مذهبه؟ مذهب هذا الرجل هو الجبر. واضح هذا الكلام؟ إذن بيحتج بالأمر الكوني على الأمر الشرعي، بيقول إذا ما قضى ربي بكفر بزعمكم، أنتم تحكمون علي بأني كافر، طيب هذا قضاء من الله أم لا؟ نعم هذا قضاء من الله. طيب فما وجه حيلتي؟ ما وجه حيلتي؟ إذن هو لم يفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، صحيح؟ فأما القضاء الكوني فقد علم أن هذا الكافر أزلا أنه يولد كافرا وكتبه في اللوح المحفوظ، خلقه وشاءه، لكن أمره شرعا، قال ولا يرضى لعباده، لا يرضى بعباده الكفر. هذا واحد. يرد عليه أيضا الجواب الثاني، ألا وهو أنك إذا أردت الخير والإسلام فأسلم الآن، ما الذي يمنعك؟ مفهوم؟ ثلاثة. ابن تيمية رحمه الله يقول ولا يعرف المرء ما سيكون إلا بعد أن يقع، صحيح هذا ولا لا؟ إلا بعد أن وقع. فبعد أن علمت أنك كافرا عرض عليك الإسلام، فإن أردت الإسلام حقا فعليك بالدخول فيه، فإن لك إرادة ولك مشيئة، بدليل أنك كتبت هذا بإرادتك، صحيح؟ سطرت هذه الأبيات بإرادتك واختيارك ومشيئتك. أربعة أو خمسة. ابن تيمية رحمه الله يقول ومن يحتج بالقدر الأمر الكوني على الشرعي فإن الناس كلهم يحتجون به عليه، فإن أنكر ذلك فلماذا يخص نفسه وينكر على غيره؟ يعني مثلا لو أنت بتقول ده قضاء ربنا بالكفر، فلو جاء إنسان مثلا وضربك على رأسك، صحيح؟ أو سرق منك مالك، أو انتهك عرض زوجتك، هل تتركه ويقول بحجة أنه إذا قال لك هذا قضاء فلما تنكر عليه؟ ماذا ستقول أنت؟ أنت بالتالي ستنكر عليه. فابن تيمية رحمه الله يقول إيه؟ فلماذا أنت تحتج بالقضاء الكوني على الشرعي ولا تريد للناس أن يحتجوا به عليك؟ أنا هضربك وأقول لك قضاء، يبقى أنا أحتج به عليك، واضح؟ فاشمعنى أنت تقول قضاء؟ قضاء ربي، وأنا لا أقول لك قضاء ربي إذا ضربتك أو إذا سرقت منك مالك أو إذا انتهكت عرضك. لماذا تحتج به أنت ولا تتركني أن أحتج به عليك؟ واضح؟ فلذلك ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول فمن احتج بالقدر على الشرع فإن الناس كلهم سيشاركونه في ذلك، فإن أنكر فهو متناقض. أنت بتقول والله قضاء ربنا كده، زي واحد مثلا تقول له ايه اتق الله وصلي، يقول لك يا اخي قضاء ربنا، مفهوم؟ ربنا قضي لي كده، ده مكتوب، هتنكر المكتوب؟ طيب ده تعمل معاه ايه؟ اضربه على رأسي، مفهوم؟ ولو انكر عليه كله ايه؟ مكتوب، كله قضاء ربي عز وجل. مد ايدك في جيب واسرق المال، ماذا تفعل؟ يقول لك قضاء مكتوب، صحيح؟ فلماذا انت تحتج به ولا تتركني ان احتج به عليك؟ واضح هذا الكلام؟ لذلك هذا جعل القضاء الكوني هو القضاء الشرعي، فجعل كل ما يشاءه الله يحب، واضح؟ جعل المشيئة بمعنى المحبة، كل ما يشاءه فهو إيه؟ فهو يحب. وإحنا فرقنا بين المشيئة وبين الإرادة وبين المحبة. المشيئة لا تنقسم، الإرادة منقسمة إلى كوني وشرعي، المحبة لا تنقسم، إنما هي في الشرعي، في كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ فإذا كنت أنت تريد الحق فعلا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتهى الأمر. تريد الهداية أيها الزمي أيها الشيعي؟ نعم، خلاص أدخل في الإسلام. واضح هذا؟ قال دعاني وسد الباب عني، يعني دعاه إلى الإسلام وسد الباب عنه. بماذا؟ أنه كافر. فالجواب عليه أن لك إرادة ولك اختيار ولك مشيئة، صحيح هذا الكلام؟ قال فهل إلى دخول سبيل بينوا لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال أرضى بالقضاء، فما أنا راض بالذي فيه الشقوتي، أي الذي فيه هلاكي، قضى بضلالي، هذا القضاء الإيه؟ القضاء الكوني، لأن الله لا يحب الضلال، لا يحب الفساد، واضح؟ ولا يرضى لعباده، ولا يرضى لعباده الكفر. ولكن هذا علمه الله أزلا، كتبه، خلقه، شاءه أن هذا ضال. لكن إذا أردت الهداية، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، من كان يريد حرث الآخرة ها نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. إذن فيك إيه؟ إذن فيك إرادة، واضح؟ لذلك دعاك إلى ها دعاك إلى الخير، صحيح؟ والله يدعو إلى دار السلام. قال: فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي. فإن كنت يا قوم بإيه؟ ها؟ فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا، بيقول خلاص أنا راض بإيه؟ أنا راض بقضاء الله عز وجل، واضح؟ هو لم يفرق بين القضاء وبين المقضي. إذا كنت تريد قضاء الله عز وجل فإن الله عز وجل يريد منك التوبة ويريد منك الإسلام شرعا، واضح هذا؟ وهذا الذي في إرادتك، وهذا الذي في اختيارك، وهذا الذي في قدرتك. كما أنك تكلمت بهذه الكلمات بإرادتك، تستطيع أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تستطيع أن تتوب من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، من الكفر والشرك إلى الإسلام. قال: فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة. إذن هنا قارن بين المشيئة وقارن بين المشيئة والمحبة، فكل ما يشاءه الله بمعنى أنه يحب، وكل ما يحب أنه يشاء. قال: فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، هل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ طيب، ما هو محل النزاع؟ محل النزاع في الأمر الشرعي، ألا وهو أن الله عز وجل أمرك به، وتوبوا إلى الله جميعا، صحيح هذا؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، واضح هذا؟ قال: وهل اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. الغلة بمعنى الغليل في العطش، المرء العطشان إنما يريد ماء كي يزيل عنه هذا الذي في صدره والذي في عنقه. لكن هل هذا يريد هذا حقا، أم أنه يسوق هذا الكلام في سياق الشبهات؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: إذن قبل أن نذكر كلام ابن تيمية، مجمل كلام هذا الشيعي ماذا؟ أنه جعل القضاء الكوني هو القضاء الشرعي، وأن كل ما يشاءه الله فهو يحبه، واضح؟ لكن إحنا ذكرنا فارق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، صحيح؟ وليس لك في الأرض إلا الأخذ بالأسباب، ومن ضمن الأخذ بالأسباب أن تدخل في الإسلام، أن تدخل من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، صحيح؟ كما أنك أيها الشيعي إذا مرض فهذا بقضاء الله عز وجل، صحيح؟ فلماذا لا ترضى بالقضاء ولا تذهب إلى الطبيب، صحيح ولا لا؟ لا تذهب إلى الطبيب، وارضى بالقضاء. فلماذا أيها الشيعي، أيها الذمي، أيها كذا، إذا جعت، إذا أنت جعت وستموت من الجوع، لماذا تذهب إلى الطعام ولماذا لا ترضى بالقضاء؟ هل إذا ذهبت إلى الطعام أقول عنك أنك عصيت قضاء ربك؟ واضح هذا الكلام؟ ولا ترضى بقضاء ربك؟ الجواب سيقول فطريا، فطرة بالفطرة التي فيه، سيقول لا، بل لابد أن أخذ بالأسباب. كذلك نقول لك هنا، إذا كان في الدنيا بتأخذ بالأسباب فكذلك من باب أولى في أمر دينك، خذ بالأسباب وادخل الإسلام، واضح هذا؟ كذلك لو أن رجلا قال أنا لا أتزوج، بنقول لهذا الشيعي، لو أن رجل قال لا أتزوج ولكن أنا أريد الولد، لو قضى ربي لي بالولد سيكون تزوجت أم لا تزوج، بما استحكم عليه بأنه مجنون. لماذا؟ لأنه لابد أن يأخذ به، أن يأخذ بالأسباب. واضح هذا؟ فأجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم به، النسخة الصحيحة به، مخاصم به رب العرش باري البرية. أولا، سؤالك يا هذا سؤال معاند. من المعاند؟ المعاند هو الذي يخالف مع العمد في المخالفة، هذا يسمى المعاند. واضح؟ كمثل ما ذكر رب العالمين أن من صفات أهل النار ألقي في جهنم كل كفار عنيد. كل كفار عنيد، لما؟ لأن هذا هو الذي يخالف مع سبق العمد بالمخالفة، وهذا الذي يسمى بالخاطئ، هذا الذي يسمى بالخاطئ بخلاف المخطئ، كما قال الله عز وجل عن أبناء يعقوب وإخوة يوسف، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا مخطئين، إنا كنا خاطئين، لا يأكله إلا الخاطئون. واضح؟ وخير الخطائين التوابون. إذن هذا يسمى بالخاطئ. الخاطئ أي من ارتكب المخالفة، وقلت المخالفة لأنها تشمل البدعة وتشمل الكفر وتشمل الأمور كثيرة الكبيرة والصغيرة، من ارتكب المخالفة مع سبق العمد هذا يسمى بالخاطئ. واضح؟ أما المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة مع مقارنة الخطأ أو النسيان. واضح هذا الكلام؟ كمثل ما قال رب العالمين عن عباده المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واضح؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت، هذا هو الخاطئ، ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن فرق بين الخاطئ وفرق بين المخطئ، وهذا هو الفارق بين المنحرف، وهذا الفارق بين الذي زل. فالذي زل أخطأ، لذلك قال الشاطبي رحمه الله: والذي زل إن كان زل ترده السنة. يعني إن بين له فإن السنة ترده، يعني لو كان يريد الحق، لو كان يريد ما عليه السنة فالسنة سترده. لو قلت لك: قال الله قال رسوله، وأنت عملت شيء خطأ، فتقول لي: أستغفر الله وأتوب إليه، ولا تلاجج ولا تخاصم، فتقول: أستغفر الله وأتوب إليه. هذا كان إيه؟ هذا كان قد زل، فالسنة ترده. أما المنحرف فلا يزداد إلا طغيانا مهما بينت له. واضح؟ يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت هم ينظرون. إذن هذا الذي يسمى به بالخاطئ. إذن الخاطئ هو المعاند، هو المنحرف. واضح هذا الكلام؟ إذن من هو؟ أي الذي وقع في المخالفة مع عمد سابق. وأما الذي زل، أما المخطئ، فهذا هو الذي وقع في المخالفة بغير عمد، فإن بين له ترده إيه؟ ترده السنة، أو يرده الحق عموما. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: سؤالك يا هذا سؤال معاند. هذا البحث الأول في معنى كلمة معاند. فإذا كان هناك شيخ بين له، فبعد أن مضى في هذه المخالفة بعد البيان، لا يقال عنه بأنه قد زل، وإنما يقال عنه أنه منحرف. اثنين، لو كان هذا الرجل كان يعلم هذا الحق ثم بعد ذلك أراد الله فتنته فضل، يسمى منحرف، لأنه كان يعرف الحق. واضح هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك غير، فهو الذي كان يعرفه وكان يجادل فيه ثم بعد ذلك غيره، يسمى أيضا يسمى أيضا منحرف، هذا هو المعاند. لذلك ألقي في جهنم كل كفار عنيد. وهذه الآية ترد قلب المرء الذي يقع في المخالفة مع عامد، مع عمد السبق، سبق العهد. المبتدع معاند، لذلك نقول لأي مبتدع احذر. إن العناد من صفات أهل، من صفات أهل النار، كما أن لأهل الجنة صفات. صحيح هذا أيضا في نفس الصفحة التي في سورة قاف. الشاهد هنا هذا هو البحث الأول في قول ابن تيمية: سؤالك يا هذا سؤال معاند. البحث الثاني: كيف عرف ابن تيمية رحمه الله أن هذا صاحب هذا السؤال سؤال معاند، والنبي عليه الصلاة والسلام ألا يتعارض هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه؟ واضح، هل شققت عنه فعلمت أنه معاند؟ رجل يسأل، وهل كل من يسأل سؤالا أو يرسل سؤال هل أقول عنه أنه معاند؟ الجواب لا. الأصل أن من يريد أن يسأل إنما يريد أن يستفسر عما أشكل عليه أو عما يجهل، هذا هو أصل السؤال. لذلك ما هو السؤال؟ السؤال هو كشف عن جوابه، أنت تريد أن تكشف عن الجواب الذي يجهله السائل. فهل كل من أرسل سؤال أقول عنه أنك معاند؟ صاحب هذا السؤال إنما يريد الامتحان، صاحب هذا السؤال إنما يريد كذا. هل لا تدخل في قلوب الناس وتشق عن بطونهم؟ الجواب: قد يحكم بما في الباطن على ما بدا من الظاهر، على ما بدا من، على ما بدا من الظاهر. والكتابة هي اللسان الثاني، الكتابة لسان ثاني، كما أنك لسان، لك لسان يتكلم ينطق، فأيضا لك لسان يكتب وهي هو القلم. واضح هذا؟ فابن تيمية رحمه الله حينما قال سؤالك يا هذا سؤال معاند، إنما حكم عليه بالعناد للقرينة الملحقة بالسؤال. وهذه مسألة في غاية الأهمية في باب علم الأصول، ألا وهو باب القرائن. فإن القرائن تقوم، ها، تقوم مقام اللسان. يعني انظر مثلا كما قال الله عز وجل: شاهدين على أنفسهم بالكفر. السؤال: هل هناك أحد يشهد على نفسه بالكفر؟ لا، ولكن لسان حالهم يشهد عليهم بالكفر. إذن حالهم يشهد عليهم. واضح. الدليل الثاني: انظر قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم. إذن ولتعرفنهم أي المنافقين. واضح هذا؟ في لحن القول. إذن هناك قرائن ستظهر لك، ستعرف أن هذا، أن هذا منافق. واضح هذا؟ هذا الجواب، هذا الجواب الثاني. انظر في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عتبان، من حديث عتبان بن مالك، معذرة قبل الحديث، انظر في مقدمة سورة آل عمران، وأنا قد ذكرت هذا في محاضرة كاملة اسمها كشف الغطاء، أخذت حوالي ساعتين إلى ربع في هذه المسألة. لكل من يقول هل شققت عن قلبي؟ واضح، ما كنا شققنا عن قلبك، وإنما شققنا عن كتبك، وإنما شققنا عن محاضراتك، وإنما شققنا عن خطبك، ما شققنا عن قلبك، أنت الذي أظهرت مخالفتك. واضح هذا الكلام؟ انظر إلى قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. واضح، فيتبعون، الاتباع هذا سيكون بالجوارح. صحيح، أنت مثلا بتحرك ستكتب ردا ما، ستكتب شبهة ما، إذن هذه اليد تحركت بناء على، على ما في القلب. واضح، فما في القلب من إرادة باعثة، واضح، قام بها القلب فتحركت على إثرها الجارحة، تحركت على إثرها، على إثرها الجارحة. لذلك حينما تحركت اليد إنما من باعث وإرادة خلقها الله فيك أنت، وبقدرة خلقها الله فيك أنت. إذن أثبت لهم زيغ القلب أولا، ثم أثبت لهم اتباع المتشابه ثانيا، صحيح؟ إذن ما اتبعوا المتشابه إلا لأن قلوبهم زائغة، صحيح ولا لا؟ إذن أصحاب المتشابه وأهل البدع قلوبهم زائغة، فحكم عليهم رب العالمين بأن قلوبهم زائغة. تعال معي في الحديث، حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، كما قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ هذه الآية، قال أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله، ماذا سماهم الله؟ إن الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ. إذن ماذا سماهم؟ الذين في قلوبهم زيغ. ماذا قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاحذروهم. إذن أهل البدع ما اتبعوا المتشابه، وكل منحرف ما اتبع المتشابه إلا لأن في قلبه زيغ. قل لي ممكن يكون زل، لو بين له السنة ترده، لو بين له وكان منحرف فهذا زائغ، زائغ القلب. فانظر كيف حكم على الظاهر بزيغ الباطن. واضح هذا الكلام؟ بزيغ الباطن. إذن القرائن لها عامل في غاية الأهمية، لذلك انظر في سورة يوسف، فإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. واضح هذا؟ لماذا؟ هذا حكم بالظاهر أم بالنص أم بالقرائن؟ إذن ليس النص دائما هو الحكم، صحيح ولا لا؟ وليس الظاهر دائما هو الحكم، قد يكون الحكم يستنبط من القرائن المحيطة بالحدث. واضح هذا؟ الـ الـ الـ الأصل ده في علم الأصول اللي قائم عليه المباحث كلها، المباحث كلها قائمة على أمر القرائن دي، صحيح؟ مش عارف يقول لك طب انت عملت ايه، طب انت رحت فين، طب انت مشيت منين، طب انت جيت امتى، طب دخلت بيتكو امتى، مش عارف، بيجمع القرائن كلها ثم بعد ذلك بيبدي ايه، بيبدي القول. واضح هذا؟ لذلك هنا يدخل فإن أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر. إذن إن كان قميص، وإن كان قميص، يبقى هنا الله عز وجل يعلمنا ايه، ها، الحكم بالقرائن. وشرع من قبلنا شرعا لنا، ها، إذا شرع جزاء في شرعنا ما يؤيده، وقد ذكرت لك الأدلة على ذلك. واضح؟ انظر أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على يهود خيبر بن النضير، واضح؟ حينما خالفوا العهد ونقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أراد أن يستأصل أموالهم، فأخبر النبي عليه السلام قبلها بذلك بأن أموالهم داخل أسوارهم، فقالوا يا محمد فإن أموالنا كلها قد ذهبت في التجارة. قال ليس هذا بالوقت الذي يذهب فيه، يعني مش ده الوقت اللي تعرفوا تصرفوا فيه الفلوس دي كلها، ما ده حكم بإيه؟ ده حكم بالقرائن. واضح؟ يعني مثلا واحد حرامي، الشارع ده مثلا، الشارع ده في واحد فقير جدا، خلاص الراجل ده فقير، يعني يتعشى ممكن ما يفطرش، لو فطر ممكن ما يتغداش ولا يتعشى، وفي واحد اتسرق في الشارع، راجل غني، وبعد ما اتسرق بسنه كده لقينا الراجل الفقير ده جايب عربيه وداخل مش عارف ايه وطالع بايه وخد بيت على اول اوسيم وخد مش عارف ايه، الله ايه اللي حصل، من اين لك هذا، ما هو ده قانون، من اين لك هذا. واضح هذا الكلام؟ هيقول لك هذا من فضل ربي. واضح؟ ما هو هنا بقى ايه، القرائن ها تقوم مقامها. طيب انت الامر ده جالك منين؟ من هنا يقوم بحث المباحث في من اين لك هذا، واضح؟ ما هو ده مش الوقت اللي انت تعرف تشتغل فيه وتجيب فيه الفلوس دي كلها، فجبت الحاجات دي كلها منين؟ اذن القرائن هنا ايه؟ تقوم مقام اللفظ، تقوم مقام النص. واضح هذا؟ اذن القرائن ينبغي ان تعمل، افهم هذا جيدا لانها في غايه الاهميه. قد يحكم المرء حكمه بالايه؟ بالقرائن المحيطه. لذلك في الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث عتبان بن مالك ان عتبان قال يا رسول الله هل اتيتني، هل تاتيني فتصلي في بيتي ركعتين اتخذه مصلى، يعني تصلي في مكان في بيتي كده اتخذه مصلى؟ قال افعل ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيت عتبان فتتابع الصحابه عليه والنبي قائم يصلي، فذكروا مالك بن الدخشم او الدخيشم، فقال بعضهم ما لنا وله انه منافق. دي رواية مسلم. في رواية النسائي إنه كهف المنافقين. واضح؟ في رواية عند أحمد وأبي داود إنه لا يماري إلا إنه لا يصاحب إلا المنافقين. لولا هلا دعا عليه رسول الله فأهلكه الله. النبي صلى الله عليه وسلم مش يدعى عليه كده يروح في داهية، أهلكه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع كل هذا وهو يصلي، فقال لهم هل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم يا رسول الله، ولكن والله لا نرى. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر عليهم في الأول في بداية الأمر، ثم قالوا والله يا رسول الله ما نرى وده. معايا أبو عبيدة؟ لعبش في صوابعك. والله ما نرى وده إلا للمنافقين، ولا نرى صفحة وجهه إلا للمنافقين. يعني ما بنشوفوش قاعد ولا آكل ولا شارب ولا نايم إلا معاه، يصحى الصبح يقعد معاه، بالليل نشوفه معاه، مع اكل شارب معاه، بيضحك معاهم، يبقى منهم. واضح هذا؟ لذلك الصحابه حكموا عليهم بايه؟ بانه منهم، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام المرء على دين خليله. لان مش ممكن انت بتنكر على مبتدع وهيسيبك تمشي معاه، مش ممكن، دي مش موجوده ابدا. تنكر على واحد مبتدع تقول له اتق الله، كل ما تشوفه اتق الله، واللي انت بتعمله ده بدعه، واللي انت بتعمله ده حرام، و و و كل ما تشوفه كده وهيمشيك ويقعد معاك، والله لا يكون ابدا. لذلك سفيان حينما دخل بلده ما قال سال عن فلان، قالوا فلان ليس مذهبه الا السنه. خد بالك ده سفيان. اثنين، هو سفيان بيعرف يسال مين، مش بيسال عوام يعني، لا ده بيسال اهل العلم. صحيح ولا لا؟ ولا يسال مين يعني؟ لا ده بيسأل أهل العلم. ما مذهبه؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال من يجالس؟ قال يجالس القدرية. قال هو قدري، هو قدري. ليه قاعد نايم آكل شارب معاهم؟ ما هو لو بينكر عليهم القدر، أمر القدر الذي هم فيه، ما أجلسوه معهم أبدا. واضح؟ لذلك ابن مسعود قال المرء بي بحبيبي، بخدني، بصاحبي. واضح هذا الكلام؟ فبناء على ذلك حكموا عليه، قال والله يا رسول الله ما نرى وده إلا للمنافقين، ولا صفحة وجه إلا للمنافقين. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم ينكر عليهم هذا. لما؟ لأنهم حكموا عليه بالقرائن المحيطة. هم سمعوا منه كلام المنافقين؟ لا، ولكن حكموا عليه بإيه؟ بجلوسه مع المنافقين. واضح؟ قيامه مع المنافقين، ذهابه مع المنافقين، قعدته مع المنافقين، فهو منه. محال، مش ممكن ان تنكر على واحد مخالف ويسيبك ابدا، مش ممكن، دي مش موجوده، ما تحاولش. واضح هذا الكلام؟ لذلك ابو زرع الرازي قال ان الناس كالطيور، الناس كالطيور، العصافير مع العصافير، ده كلام ابو زرع، والحمام مع الحمام، والفراخ مع الفراخ، والبط مع البط. شفت مثلا كده فوق عصافير ماشي تلاقي معاه بط ماشي بيجري معاهم؟ لا، ما تلاقيش ابدا. واضح؟ فوق حمام ماشي معاهم نسر؟ لا، ما تلاقيش. دول مع دول ودول مع دول. صحيح ولا لا؟ هذا هو مفهوم هذا. لذلك القرائن، واضح، تقوم مقام الايه؟ القرائن القوية المحيطة تقوم مقام اللفظ. كأنه بيقول انا انا انا هو انا كذا، انا مبتدع، انا كذا، انا كذا، شاهدين على انفسهم. والشهادة قسمان، شهادة حال وشهادة لسان. أن يشهد يقول أنا كذا، واضح؟ أو شهادة حال، حاله يشهد هذا، واضح هذا؟ لذلك إحنا عندنا عبادة دعاء مسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو دعاء بلسان المقال، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، هذا دعاء المسألة. وهناك دعاء، ها، دعاء عبادة، وهو دعاء بلسان الحال. فإنك إذا ذهبت من بيتك إلى الصلاة، من بيتك إلى طلب العلم، من بيتك إلى أيما عبادة، فحالك كأنه ينطق ويقول اللهم اغفر لي بهذا، اللهم أرضى عني بهذا. هذا هو الفارق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. واضح هذا الكلام؟ إذن قرائن الأحوال تقوم مقام اللفظ والكلام، مفهوم هذا؟ إذن يؤخذ الحكم إما من نص وإما من ظاهر، واضح هذا؟ وإما أيضا يدخل من ضمن الأحكام، ها، القرائن المحيطة، هذه في غاية الأهمية. واضح الكلام؟ الأذان تفضل. إذن ذكرنا هنا مبحثان في قول ابن تيمية رحمه الله: سؤالك يا هذا سؤال معاند. وذكرنا بأن عندي قيام القرائن التي تحتف بالمسألة، فإذا حكم على المرء لا يقال أنت كيف تشق عن قلبي وكيف تشق عن بطني، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قلنا نحن ما شققنا عن قلبك وما شققنا عن بطنك، وإنما ظاهرك هو الذي حكم عليك بهذا. وأنت عندك الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث عمر موقوف عليه، قال: أيها الناس، ها، أما إن الوحي قد انقطع فلا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا الخير عاملناه بالخير. رجل يظهر لنا السنة، واضح، ويشرح السنة ويرد على أهل البدع ويبين أمور السنة وأمور المعتقد على ما كان عليه نبينا والصحابة، واضح، نكل سريرته إلى الله، لا نحكم عليه بأنك مرائي، واضح، أو أنك كذا، لا، فإنه أظهر لنا الإيه؟ الخير. ومن أظهر لنا السوء عاملناه بالسوء ووكلنا نيته إلى ربه. فرجل يظهر لنا السوء، يظهر لنا اتباع المتشابه، يظهر لنا موالاة أهل البدع، يظهر لنا الشبهات وإلى آخره، واضح، عاملناه بالسوء، يعني رددنا عليه بمثل ما فعل، ووكلنا نيته إلى ربه، واضح هذا؟ إذن ابن تيمية حينما حكم عليه بأنه سؤال معاند للقرائن التي احتفت بالسؤال، حينما قال بإيه؟ فإذا ما قضى ربي بزعمكم، بزعمكم يعني بقولكم، بقولكم الباطل، واضح هذا؟ قال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم به رب العرش باري البرية. نقف عند كلمة مخاصم. عندنا مخاصمة، وعندنا مجادلة، وعندنا ممارة. عندي مخاصمة من الخصومة، وعندي مجادلة، وعندي ممارة، وفارق بين الثلاثة. أما المخاصمة إنما في الغالب تكون في دفع الحق بالباطل، واضح هذا؟ تكون دي في دفع الحق بالباطل، كما قال الله عز وجل عن المشركين: بل هم قوم خصمون، واضح؟ يعني يجادلون بالباطل، مفهوم؟ وإن قيل عن المخاصمة مجادلة فمن هذا الباب، أي من باب دفع الحق بالباطل، كما قال الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين. فالمجادلة في الحق بعدما تبين تسمى خصومة، مخاصمة. واضح هذا الكلام؟ وإن كانت كلمة المجادلة أعم من ذلك. إذن بين الجدال والخصومة خصوص وعموم، العموم الأعم الجدال. واضح؟ كما ستأتي إن شاء الله في المبحث الثاني. لكن الخصومة أخص من الجدال. لما؟ لأن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل، فإن كان بباطل تسمى خصومة. لذلك تجد علماء السنة في كتب المعتقد يذكرون ولا تخاصم فيه، وينهون عن المخاصمة، وينهون عن الخصومة. واضح؟ لا تظن أن هذا الجدال على الإطلاق، فإن الإمام أحمد ذكر هذا في أصول السنة، وكان يجادل من؟ الجهمية. واضح هذا؟ عمر بن عبد العزيز كان يجادل غيلان الدمشقي، صحيح ولا لا؟ فلا تظن أن المخاصمة الجدال على الإطلاق. وللأسف كثير ممن يشرحون السنة إذا أتوا إلى كلمة الخصومة أو المخاصمة يظنونها بأنها الجدال على الإطلاق، وهذا خطأ كما بيانه ابن تيمية، وقد ذكرتها في محاضرة اسمها المناظرات عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الخصومة بخلاف المجادلة فإنها أخص من المجادلة. واضح هذا؟ الخصومة حرام، منهي عنها. لما؟ لأنها دفع الحق بالباطل. واضح هذا الكلام؟ الكلمة الثانية، لذلك هنا مخاصم رب العرش. مخاصم رب العرش، لماذا ذكر هنا مخاصم ما ذكر يجادل به رب العرش؟ لأن الخصام هو يدفع الحق بالباطل الذي معه. لذلك ابن تيمية ذكر هنا كلمة مخاصم، وابن تيمية مش زي أي واحد يعني بيكتب أي كلام كده زي ما تيجي، لا، ابن تيمية بيكتب كلمة عارف إيه معناها. لماذا ذكر هذه ولم يذكر هذه؟ مفهوم؟ فذكر مخاصم به رب العرش باري البرية، وما قال يجادل به رب العرش رب باري البرية. لما؟ لأن الجدال محتمل على ما سيأتي إن شاء الله. مفهوم؟ إذن كلمة المخاصمة هي دفع الحق بالباطل، كما قال الله عز وجل عن المشركين بل هم قوم خصمون. فلان مخاصم يعني يدفع الحق بالباطل الذي يحمله. أما الجدال فهي أعم من الخصام، فقد تأتي كلمة مجادلة بمعنى المخاصمة. إذن المجادلة لفظة، أحسنتم، أنتم كده عرفتوا خلاص، لفظة مشتركة، مفهوم؟ لكن الجدال بالحق ممدوح وقد يكون واجب. لذا قال الله عز وجل ولا تخاصموا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. واضح؟ إذن هناك جدال بالتي هي أسوأ، وهو المخاصمة، صحيح ولا لا؟ إذن هناك أصل جدال، صحيح؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم هناك استثناء إلا الذين ظلموا منهم. وقال الله عز وجل عن نوح وقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. إذن نوح كان يجادلهم بل كان يكثر من جداله معهم. واضح ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجادل المشركون. واضح هذا؟ إذن الجدال هنا كان من سنة الأنبياء. لذلك الجدال أقسام، فهذا هو الجدال بالحق الذي هو إرادة دفع الباطل بالحق الذي تحمله، وهذا هو الجهاد كما يقول ابن القيم الذي أول ما أمر به نبينا وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن القيم كما في زاد المعاد قال وهذا هو أول الجهاد الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فمن كان لا يستطيع دخول هذا الباب فليدع الرماية ورميها، وليترك السهم وراميه. يعني انت ما تعرفش، واضح، لا تستطيع ان تجادل اهل الباطل ولا اهل البدع والى اخره، فلا تدخل في هذا، فان هذا دخول فيه حرام، لانك لا تستطيع ان تدافع عن ايه، عما معك اذا القيت عليك الشبهات، فهذا لا يجوز ان تلج فيه، وانما يلج فيه من كان يستطيع الايه، من كان يحمل الحق والنصوص ويعرف مداخل اهل الباطل ويستطيع ان يرد عليه، هذا من باب الجهاد. واضح هذا؟ اذن كلمه المجادلة هنا قد يعنى بها حق وقد يعنى بها باطل. إذا عني بها باطل هذا حرام، هذا حرام، بل هو كبير من الكبائر، لأنه دفع للحق، وهذا كبر، كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، الكبر بطر الحق، يعني رد الحق ودفع الحق، فهذا من الكبر. ومن آثار المتكبر أن يصرف عن الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، واضح. فلما الذي أصرف هو الله عز وجل، فلما كان متكبرا كان من آثار الكبر أن صرف عن الحق. واضح هذا الكلام؟ إذن ذكرنا كلمة المخاصمة، ذكرنا كلمة المجادلة. واضح هذا؟ عندنا المماراة، إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال مبين. ما قال يخاصمون، ما قال يجادلون، واضح. فإن المماراة تكون بعد المجادلة وبعد المخاصمة، فالمخاصمة والمجادلة ابتداء، أما المماراة إذا بينت الحق له ورددت على شبهاته وبينت الحق بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، هو ما زال أيضا إيه؟ ها؟ يخاصم، تسمى مماراة. هنا أمر الرسول، أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، خلاص انتهت المسألة. هنا كما قال الإمام مالك، أظهر السنة ولا يضرك بعد. فأنت بينت له، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وما عليه الإجماعات وإلى آخره، وهو ما زال يخاصم. إذن لو أنك ظللت معه بعد ذلك تسمى مماراة، وسيدخل فيها انتصار نفس. واضح؟ خلاص أنت بينت، ليس عليك هداه، إنما أنت منذر من يخشاه، بينت الحق الذي معك بالكتاب والسنة ما كان عليه الإجماعات وما كان عليه السلف الصالح، وهو مع ذلك يماري، اتركه هنا، لقول النبي عليه الصلاة، أنا زعيم، يعني ضامن، كما ذكرنا في الفقه، أنا زعيم، وكما قال يوسف عليه السلام، وأنا به زعيم، يعني ضامن، أنا زعيم، ها، زعيم بيت في ربض الجنة، في أفضل الجنة، لمن ترك المراء وإن كان إيه؟ محقا. فأنت محق، معك الكتاب والسنة والإجماعات، واضح، وليس معه هو إلا فلان وفلان وفلان وعدة شبهات معه. وقد ذكرنا قبل ذلك القاعدة، ليست العبرة بحشد الأدلة، وإنما العبرة بصحة الاستدلال، ليست العبرة أن تحشد الأدلة، واضح، وإنما العبرة هل الدليل صحيح، هل الاستدلال صحيح. فإنه ما من مبتدع، بل إن الكفرة النصارى، واضح، قد يستدلون، يقول لك في القرآن كذا وروح منه وإلى آخر، ليست العبرة بحشد الأدلة، وإنما العبرة بصحة الدليل وصحة الاستدلال. إذن أنا عندي مخاصمة ومجادلة ومماراة. قال ابن تيمية رحمه الله، ومما نهى عنه أهل السنة في عقائدهم المخاصمة. واضح هذا؟ إذن المخاصمة ما ينبغي، هذا حرام. أما المجادلة هنا قد ترتقي للوجوب، قد ترتقي لي للوجوب. لذلك ابن حزم رحمه الله عند قوله تعالى، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق، قال ليس هذا الجدال على عمومه، وإنما المراد به الجدال المحرم اللي هو الخصومة. لكن قد أجادلك في الحج في ركنية طواف الإفاضة أو أنه واجب، صحيح ولا لا؟ تجادلني فيه، أقول لك الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا، والله عز وجل قال كذا وكذا، وأنت تقول لي لا، ولكن مذهب الإمام مالك كذا وكذا، إذن هذا جدال ولا لا؟ هذا جدال، لكن بحق. لو أنك أردت دفع الحق بعد البيان وقعت هنا في وقعت في المخاصمة، وهذا حرام فهو كبيرة كما ذكرنا. إذن عندي مخاصمة، عندي مجادلة، عندي مماراة، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. طيب هذا بحث كلمة مخاصم، نتكلم إن شاء الله بعد الصلاة في بقية البيت لابن تيمية رحمه الله، وقوموا إلى الصلاة إن شاء الله.